شرب شيئا أو أكل شيئا يشبه الرائحة وليس بخمر شبهة، ويدرى الحد بالشبهة، لا بد من اليقين، ما يقال الحد بالقيء أو بالشم. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: فصل في حد السارق. وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. نعم. السارق، السرقة هي أخذ المال خفية، أخذ المال خفية، والغصب أخذ المال جهرا، والنهب أخذ المال جهرة ثم الهرب. فالهارب يأخذ المال بقوة ويهرب، والغاصب يأخذ المال بقوة ويجلس أمامك عنده قوي عنده سلاح، والسارق يأخذ المال خفية خفية. هذا الفرق بينهما. والسرقة توجب قطع اليد إذا وجدت الشروط، قال الله تعالى: والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وتقطع اليد من مفصل الكف، هذا هو الصواب، تقطع اليد اليمنى، يقول الله تعالى: فاقطعوا أيديهما، في قراءة المسلم: فاقطعوا أيمانهما. فإذا وجدت الشروط أن يكون بالغ، وأن يكون عاقل، وأن يأخذ وأن يسرق النصاب، النصاب ثلاث دراهم أو ربع دينار، لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار، وفي بعضها ثلاث دراهم، وقطع النبي في مجن قيمة ثلاث دراهم. ولا بد أن يكون من حرز، يعني يأخذ من حرز، يكسر الأبواب أو يكسر الصناديق. أما إذا وجد البيت مفتوح والصندوق مفتوح وأخذ، فهذا ما يجب قطع اليد، لكن يعزر بالسجن والضرب وأخذ المال، لكن ما تقطع يده إلا إذا أخذ من حرز. والحرز يختلف، الدراهم لابد أن يكون في الصديق، والبهائم لا يكون في الحظيرة، يطلعها من الحظيرة، والبيوت إذا تسلق الأبواب ويكسر الأبواب، والسيارة الآن يعتبر حرز الآن، إذا كسر السيارة وكسر القزاز وأخذ، فهذا يعتبر حرز. نعم. نعم، يعتبر في حكم الكسر هذا، هذا يعتبر في حرز، لأنها الآن في حرز، فلا بد أن يكون بالغ عاقل، ولا بد أن يسرق من المال ثلاث دراهم فصاعدا، ولا بد أن يكون السرقة من حرز، يأخذ من حرز. أما إذا كان ما في حرز، مفرط وترك مفتوح أمامه ثم أخذ، لا يجب قطع اليد، ولكن يجب التعزير، تعزير بالسجن والضرب وأخذ المال منه. نعم. شروط السرقة: قال: وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. نعم، ربع دينار هو الأصل، وهو يعادل ثلاثة دراهم. نعم. قال: أحسن الله لك: لا ملك له فيه، ولا شبهة في مال المسروق منه. نعم، لا بد أن يكون ليس شريكا، أما إذا كان له شريك ثم سرق ماله ومال شريكه، هذا ما تقطع يده لأنه شبهة، ولا بد أن لا يكون له فيه شبهة، كان يكون ولد أخذ من أبيه، أو زوجة أخذ من زوجها، أو ضيف مثلا أخذ من مال مضيفه، هذا له شبهة ما تقطع يده. نعم. أحسن الله لك. قال: وتقطع يده اليمنى من الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر. نعم، هذا الصواب كما قال المؤلف: إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى، في قراءة ابن مسعود: فاقطع بمالهما من الكوع، وقال بعض العلماء: تقطع من المرفق، وقال آخر: تقطع من الإبط، وقيل: تقطع من أطراف الأصابع، والصواب أنها تقطع من الكوع مفصل الكف، هذا هو اليد الذي في اللغة تطلق عليه، الصواب من الأقوال الأربعة: تقطع من مفصل الكف، لا من المرفق ولا من الإبط ولا من أطراف الأصابع. فإذا سرق في المرة الثانية قطعت يده اليسرى، فإذا سقط المرة الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق في المرة الرابعة قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق في المرة الخامسة عزل على الصحيح. وقال بعض العلماء: يقتل في المرة الخامسة، وجاء في هذا الحديث: إذا سرق فاقتلوه فاقطعوه، ثم إذا سرق فاقطعوه، ثم إذا سرق فاقطعوه، ثم إذا سرق فاقطعوه، ثم إذا سرق فاقتلوه، لكنه منسوخ على الصحيح، وأخذ به بعض العلماء، أخذ الشيخ أحمد شاكر وغيره. وكذلك في شرب الخمر، شرب الخمر يجلد ثلاثا، فإذا سرق المرة الرابعة يقتل، جاء في بعض الحديث: إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه، لكنه منسوخ، صواب أنه منسوخ، أخذ بعض العلماء، الشيخ أحمد شاكر أخذ في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وكذلك السارق في المرة الخامسة، والصواب أنه لا يقتل، لا في شارب الخمر ولا في السارق، وإنما يعزر إذا سرق مرة خامسة يعزر الأدب والضرب بالسجن، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم من المفصل. نعم مفصل الساق. نعم أحسن الله. قال: فصل في حد قطاع الطريق. وقطاع الطريق على أربعة أوجه: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. نعم هذا قطاع الطريق. قطاع الطريق هم الذين يجلسون في الطرقات في الأسفار وفي البراري، يأخذون أموال الناس ويقتلونهم وينهبونهم، يسمون قطاع الطريق. يقف في الأسفار وفي البراري وفي الطرقات، يقف للناس ومن مر به أخذ ماله، فإن امتنع قتله. هؤلاء قطاع الطريق لهم أحكام. قال الله تعالى في أنزل الله فيهم هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال بعض العلماء كما قال المؤلف رحمه الله أنهم أن الإمام ينظر فيهم، إذا قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، يقتل ثم يصلب على خشبة في طريق الناس حتى يأكل العبرة، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن أخافوا السبيل وخوفوا الناس ولم يأخذوا نفوا من الأرض. الصحيح. وقال المؤلف أنه يعزر ويحبس، والآية فيها أنه ينفى من الأرض، ينفى يسفر، لا يترك يستقر في بلد، كل ما جاء في بلد يطرد. وقال آخر من العلم إن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة، هو مخير، إن شاء قتلهم، وإن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن شاء نفاهم. وقيل إن هذا على حسب أحوالهم، إن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال فقط ولم يقتلوا قطع من كل أحد يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن خافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. والمؤلف هنا يرى أنه يعزر ويحبس، وهذا قول له وجه الآن، النفي في الأرض الآن لا سيما في هذا الزمن ما يفيده، يجد من يؤويه، يكون يحبس ويعزر هذا أولا. نعم أحسن الله لك. قال: عفى الله عنك، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق. نعم، وقد يقال أن إذا قيل بأن المخير اختار واحده، أما إذا قيل بأنها يختلف باختلاف حاله أن النفي في الأرض يعني هذا وأنه لا يزال باقي، والله تعالى أخبر بذلك فلا بد من تفيده. ومن أخذ منهم ومن سلم نفسه قبل أن يقبض عليه فإنه يسقط عنه الحد. يقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإذا جاء وسلم نفسه وقال أنا تبت فإنه يعفى عنه ويسقط عنه الحد. أما إذا أخذ ثم أعلن التوبة فلا، لا بد من إقامة الحد. يقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم أحسن الله لك. القتل من إعطاء ثلاث حقوق. الحق الأول حق أولياء القتيل، نصح تبث ولا بهذا، يسلم نفسه لأولياء القتيل، فإن شاءوا اقتصوا منه، وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاء أخذوا منه الدية يسقط حقهم. والثاني حق الله في أن يتوب فيما بينه وبين الله. والثالث حق القتيل يوم القيامة، فإذا أدى الحقين فإن الله تعالى يرضيه يوم القيامة، يعطي القتيل من الثواب والأجور فيعفو عنه، من شرط توبة أن يسلم نفسه لولا قتيل، ما صح توبته إلا بهذا، لهذا حق هذا. نعم الشيخ، إذا كان عدد من القتلى. نعم كذا عدد يعني خمسة وسبعة. نعم أولياء القتيل إذا اختار واحد يختارهم. إذا اختار واحد منهم قصاص يقتص، والعفو كلهم خلاص سقط عنهم قصاص، وليبي منه الدية وعطى الدية، وليسمح على الدية تسقط عن الدية. نعم تابوا من قبل عليهم سقط حق الله، وحق الآدم ما يسقط، معروف من الصرف. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل. ومن قصد لنفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه. إيش ومن؟ ومن قصد لنفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه. فقاتل إيش؟ قال عفى الله عنك: فقاتل دفعا عنه فلا شيء عليه. نعم هذا في حكم الصائل. الصائل إذا صلى على لسان أحد يريد نفسه أو يريد ماله أو أهله أو دينه فإنه يدافع عن نفسه، فإن قتل الصائل فدمه هدر وليس على شيء، وإن قتله فهو شهيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. هذا يسمى الصائل. إذا صال إنسان عن سبيل يدفعه بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، فإن لم يدفع إلا بالقتل فله قتله، فله قتله وليس له دية الصائل، لكن لا بد من إثبات هذا، لا بد من بينه، لأنه إذا لم يبينه صارت دعوة، صار كل واحد من أراد يقتل قتله وقال هذا صال علي، ما يصلح، لا بد من البينة. هو الآن يؤخذ إن أتى بدية ولا قصص منه، لا بد من بينه، لكنه الحكم الشرعي الآن له أن يدافع عن نفسه إذا صيل عليه، يدفع بالأسهل فالأسهل، إن لم يدفع إن دفع بالضرب يضربه، وإن لم يدفع إلا بالقتل قتله دفاع عن نفسه، وإن قتل هو فهو شهيد. يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. والحديث الآخر النبي سئل قال: يا رسول الله، الرجل يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعطيه. قال: فإن أبى قال: قاتله. قلت: فإن قتلته قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني قال: فأنت شهيد. نعم. عفى الله عنك. وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه. نعم، إذا كان راكب دابة كالبعير ثم أتلفت شيئا فإنه يضمن، لأنه متصرف فيها. وقيل إنه يضمن ما أصابته بفمها دون ما أصابته برجلها، لأنه يشاهدها أمامه. نعم. وأما إذا لم يكن عليها أحد فما أصابت فهو هدر، لقول العجماء جبار، جرحها جبار، إذا أصابت شيء وهي ليس عليها أحد فهو هدر. نعم. أما إذا أكلت المزارع في النهار فإنه يضمن، وعلى أهل المزارع أن يحفظوا مزارعهم، وعلى أهل الإبل أن يحفظوا إبلهم. المزارع إذا أصابت شيء في النهار فإنه يضمن، وإن كانت في الليل فهدر. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: فصل. ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ. نعم، هذا في قتال أهل البغي. أهل البغي الذين يخرجون على الإمام، جماعة يخرجون على الإمام، على الإمام أن يرسل إليهم من يفاوضهم وينظر ماذا ينقمون، فإن كان عندهم شبهة كشفها وأزال، إن كانوا متظلمين يقول: نريد كذا، نريد كشف الظلمة، نريد كذا، أو يطلبون إزالة منكر يزال المنكر، يطلبون مثلا إزالة الظلامة تزال الظلامة، فإن لم يقبلوا قتلوا. بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون لهم منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ. أما إذا لم يكن لهم منعة واحد الاثنين هذا يؤخذ وينظر إن كان له دعوة ولا يؤدب. أما الجماعة إذا كان لهم يرسل للإمام من يفاوضهم، إن كان لهم شبهة تكشف، وإن كانوا مظلومين رفعت ظلامتهم، وإن كانوا يريدوا إزال المنكر إزال المنكر، فإن فاؤوا وإلا قتلوا. نعم، هذا يقال لهم بغاة. نعم. عفى الله عنك. ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم. إيش؟ ولا يقتل أسيرهم، يعني إذا قتلهم الإمام، إذا قتلهم صار قتال بينهم وبين الإمام، صاروا لهم منع يقاتلون، يرسل لهم من يقاتلهم جيش. فإذا أسر بعضهم فلا يقتل الأسير، إذا أسر بعضهم فلا يقتل، وإذا أدبر أحدهم فلا يتبع، هرب لا يتبع. نعم، أعد العبارة. ولا يقتل أسيرهم. قال أحسن لك: ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم. نعم، يعني الأسير لا يقتل لأنه مؤمن، ولا يغنم ماله، يأخذ ماله لأنه مسلم، والجريح لا يجهز عليه يكمل لأنهم مسلمون، وإنما يراد منهم تأديبهم حتى يرجعوا إلى الجماعة ويكونوا مع المسلمين. نعم. أحسن الله عليك. قال: فصل في الردة. ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل، ولم يصلى عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين. في هذا فصل في الردة: من ارتد عن الإسلام فإنه استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وحكم عليه بأحكامه الكفر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، ولا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه، وكذلك إذا تفسخ زوجته منه، مثل إذا سب الله وسب الرسول أو سب دين الإسلام والعياذ بالله، أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله، أو فعل ما يوجب الردة، ما أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم عقوق الوالدين، هذا يأخذ ويرفع به المحكمة ويستتيبه الإمام ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. وقال بعض العلماء إن من كان كفره غليظ لا يستتاب، بل لابد أن يقوم بحق مثل الساب من سب الله أو سب الرسول أو سب الله في كتابه، وكذا من تكررت عدته، والمنافق الزنديق الذي تكرر عدته لا يستتاب، يقتل على طول، يقام عليه الحد في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله، إن كان تاب في الآخرة فلا حكم التائبين، لكن في الدنيا لا يستتاب. هذا هو المشهور عند المحققين. قد ألف هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا، سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقال إن من شتم سب الله وسب الرسول أو تكررت عدته أو لا يستتاب، يقتل، لا تقبل توبته في الدنيا حتى لا تجر الناس على هذا الكفر الغليظ، وأما غيره فإنه يستتاب. وقال آخرون من العلم يستتاب، كل من فعل الردة يستتاب، إن تاب وأعلن التوبة قبل منه، وإن لم يتب قتل، وحكم عليه بأحكام المرتدين. أحكام المرتدين أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتم على المسلمين في مقابرهم، ولا يرث ولا يرث، يكون ماله بمثل المسلمين، إذا كان أقاربه كلهم مسلمون وهو مرتد فلا يرث ولا يرث، يكون ماله بيت المال. يقول الله لا يرث المسلم والكافر ولا الكافر المسلم. نعم. تأخذ ولايته على ابنائه؟ هو لا، أنا قتل الآن. ما قبل يقتل؟ لا قبل يقتل لا، حتى يحكم، ما إذا حكم عليه القاضي هذا بعد الحكم بعد الاستتابة. نعم. ها؟ كافر. من فضل دين الإسلام، من فضل الكفار هذا مرتد. هذا ردة. نسأل الله. لا هذا خطير، هذا على الشبهة قصة المعاملة. لكن من قال اليهودي أفضل من المسلم فهذا مرتد، صلى الله عليه وسلم. نعم كذلك من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو بشيء من ثوابه كفر، أو بثوابه أو بعقابه أو بالجنة أو بالنار كفر مرتد، صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء في باب حكم المرتد في كل مذهب، باب حكم المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، حتى الأحناف ذكروا أشياء كثيرة يرتد بها، أكثر من 500 مكفر، حتى قال الأحناف إذا قال مسيجد أو مصيحف على وجه التصغير كفر، تصريح على وجه التحقير كفر. نعم. يهزى ما ينفع، مثل الذي توضأ ثم يبول، إذا بال ينفعه الوضوء ولا يذهب، خلاص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم سب الله، انتقضت شهادة لا إله إلا الله، انتقضت التوحيد، ما ينفع بكه ويسب الله. نعم. أحسن الله عليك وعفعنك. وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، وإن تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، وحكمه حكم المسلمين. نعم، تارك الصلاة يقولها حالتان، الحالة الأولى أن يتركها منكرا لوجوبها، يرى أنها غير واجب، هذا مرتد بإجماع المسلمين ما في خلاف، لأنه جاحد، لأنه مكذب لله، جحد وجوب الصلاة هذا مكذب لله، هذا بيجمع المسلمين. الحالة الثانية نكون مصدق ومؤمن لكن تركها كسل وتهاون، فهذا فيه قول لأهل العلم، قول الأول للمتأخرين وهو ما ذكره مؤلف أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، يقتل حد ووصل وصلى عليه لأنه أصاب حدا، لأنه مصدق ومعه شعب ومشعب الإيمان والتصديق. والقول الثاني أنه يكفر ولو لم يتحد وجوبها، وهذا هو الصواب الذي عليه كثير من العلماء والذي أجمع عليه الصحابة. قال عبد الله بن شقيق العقيلي ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا ترك كفر غير الصلاة، وهو الذي ونقل جاء ابن حزم وإسحاق بن راهوية، هو اللي تدل عليه النصوص بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقد جعل الصلاة حدا فاصل بين الإيمان والكفر، من ترك صلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. وفي حديث فريدة بن حصيف عند البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. وفي الحديث النهي عن الخروج على الأمراء وقال في آخره إلا أن ترى كفرا بواحد فيجوز، ثم قال في الحديث الآخر لما سئل عن الخروج على ولاة الأمور قال لا ما صلوا، فدل على أنه إذا لم يصلوا فقد أتوا كفرا بواحد، فالصواب أنه إذا تركها ولو كسل يكفر، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي يجمع عليه الصحابة. وأما المتأخرون من الحنابلة والشافعية والمالكية يرون أنه لا يكفر إلا إذا جحد، يرون أنه يعزر استتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، يقتل لكن ليس كفرا بل حد، هو يقتل تارك الصلاة على كل حال، لكن هل يقتل كفر أو يقتل حد؟ الصواب أن يقتل كفرا، وقيل يقتل حدا. نعم. قال كتاب الجهاد بركة. نعم والله من علم حاله فينبغي ألا يصلي عليه، من علم حاله ينبغي ألا يصلي عليه. ومن العلماء من قال أنه الأصل أنه مسلم إلا إذا حكم عليه القاضي، إذا حكم عليه حكم ورفع، أما الآن فهو متركون. لكن بكل حال النصوص دلت على أنه يكفر، ولا ينبغي أن يقدم تارك الصلاة الناس يصلون عليه إذا كانت تركها بالكلية. مجهول الحال، الأصل السلام، الأصل أنه مسلم في بلاد المسلمين. نعم لا هذا شبهة، ما يقطع عليه يعزر بالضرب والحبس. نعم في الخلاف، ما قال إذا كان يصلي ويخلي فلا يحكم بكفره بل لا بد يحكم بالكلية، وقال آخرون يكفر ولا ترك صلاة واحدة كما في حديث بريدة. نعم في بيت القاتل ولا في بيت المقتول؟ الصلاة المقتول في بيت المقتول صلى عليه ثم قتله، الصلاة هو الذي يأتي إليه في بيته. على كل حال هذه مسائل عند القضاء. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو الشجاع رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال: وشروط وجوب الجهاد 7: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. قال تكلم على الجهاد تعريفه، قال عفى الله عنك، ذكر أول ما ذكر تعريف، ذكر حكم عفى الله عنك. قال: الجهاد فرض على الكفاية، لقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، الآية، وغير ذلك. ولأنه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد. نعم، قد يعرض ما يوجب ذلك على كل أحد كما سنذكره إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاد ذروة سلام الإسلام، والجهاد كما ذكرنا فرض عين على الأمة، لا بد أن تقوم الأمة بالجهاد إلا إذا ضعفت وعجزت وصالحت العدو، وإلا فإن فرض كفاية، كما أن الحج فرض كفاية على الأمة، لا بد أن يحج البيت، فلو ترك في سنة المسين لم يحج أثم الناس. وكذلك الجهاد على الأمة أن تجاهد، لأن الجهاد فيه إعلاء لكلمة الله وفيه نشر لدين الله وفيه صد وعدوان للكفرة، فإذا لم يجاهد الناس، فإذا لم يجاهد المسلم ولم يقوم بالجهاد جاهدهم الكفار، بل لم يغزو غزو كما هو الحال. المسلم لما ترك الجهاد، لا ترك قوم الجهاد في سبيل الله ذلوا، ولما ترك الناس الغزو غزاهم الكفرة. غزينا الآن، نحن أمة الإسلام مغزوة، غزاها الكفرة الآن، غزوها في عقد دارها، من ترك من لم يغزو غزي. فهو فرض كفاية على الأمة، لا بد أن تغزو في كل عام، قال بعضهم في كل عام بعد عام، وكذلك الحج إلا في حال الضعف، كما صالح النبي صلى قريشا في وقت الضعف، وقت المؤقت. وأما بالنسبة للأفراد فالجهاد مستحب، سنة مرغب فيه، في أجر عظيم، وهو فرض، وهو ذروة سلام الإسلام كما في الحديث. وقد يكون فرض عين على الشخص في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن إذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين، ففي هذه الحالة يكون فرض عين على كل أحد يدافع، ولا يستسلم الناس، على القادر وعلى الجميع، ولا يستأذن أحد، كل واحد يدافع. إذا هجم العدو بلد عليهم أن يدافعوا، الرجال والنساء جميعا قدر استطاعتهم حتى يزول العدو، فإن لم يزل وجب على من حوله، وهكذا ثم على من حوله. الحالة الثانية أن يستنفر الإمام واحدا أو طائفة من الناس للجهاد، وإذا استنفره صار فرض عين. الحالة الثالثة أن يقف في الصف، إذا وقف في الصف فليس له أن يفر ويخلل إخوانه المجاهدين، فإذا فر من الزحف فقد ارتكب كبيرة، الفرار من الزحف من كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولا يجب الجهاد إلا بهذه الشروط. نعم، هذه الشروط التي كان مؤلف بعد. أحسن عليك. قال: وشروط وجوب الجهاد 7. نعم، الإسلام. الكافر لا يجاهد ولا يطلب منه الجهاد، بل يمر بالدخول في الإسلام أولا، فإذا وحد الله وأخلص له العبادة حينئذ صح منه الجهاد. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في غزوة بدر، قال: أتشهد على الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا. قال: إذهب فإني لا أستعين بمشرك على مشرك. ثم ذهب بعد ذلك وأسلم. لا بد أن يكون يسلم. أما الكافر ما يستعان به. لكن مسألة إذا ضعف المسلمون وسلط عليهم عدو هل يستعينون بكافر ذمي؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. حسن الله عليك. قال عفى الله عنك والبلوغ. البلوغ نعم. الصبي الذي لم يبلغ لا يصح منه الجهاد. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزي ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني في الجهاد. فدل على أن البلوغ شرط، البلوغ شرط في صحة الجهاد. فالصبي لا يجاهد حتى يبلغ. نعم. عفى الله عنك والعقل. لأنه لا يتحمل، والشرط العقل، فزائل العقل الذي ليس معه عقل مرفوع عنه التكليف، والجهاد تكليف فليس عليه جهاد. نعم. والحرية. نعم. الرابع الحرية. فالعبد الذي باع واشترى لا يجاهد لأنه مشغول بخدمة سيده ولأنه مال. نعم. قال عفى الله عنك والذكورة. والذكورة فالجهاد خاص بالرجال، أما النساء فليس عليهن جهاد. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها أنه قالت هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد، ولا قتال فيها الحج والعمرة. دل على الجهاد الذي فيه القتال ليس على النساء. نعم. نعم. إذا أذن السيد لا حرج. إذا أذن. نعم لا فلا بأس. نعم. نعم. هذا إذا احتاج مساعدة النساء في إسقاء الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام عند الحاجة، كما شارك النساء في غزوة بدر، ليس في مباشرة القتال، وفي الدفاع عن أنفسهن إذا جاء قصدهن أحد، كما اتخذ بعض الصحابة خنجرا وقالت إن جاءني أحد من الكفار بقرت به بطنه، هذا يكون في إسقاء الماء ومداواة الجرحى وغير ذلك وصنع الطعام والدفاع عن النفس إذا قصدهن أحد، أما أن تباشر القتال لا. نعم. حسن الله عليك. هذا عند الحاجة. نعم. وإذا وجد من يخدم ومن يقوم بصنع الطعام غير النساء فلا حاجة للنساء. نعم. قال عفى الله عنك والصحة. نعم. الصحة فالمريض ليس عليه جهاد. نعم. لأنه غير قادر. الله تعالى قال ليس على الأبى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وهذا من أدلة الصحة، قال تعالى ولا على المريض حرج. الأعمى ليس عليه جهاد، ليس عليه حرج في الجهاد، ليس على الحرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هؤلاء الثلاثة لا يجاهدون، الأعمى والأعرج والمريض. لكن إذا رغب، هو ليس بواجب، إذا رغب أن يشارك الأعرج وكان وجد في نفسه قوة ونشاط فلا حرج. نعم. أحسن عليك. قال والطاقة على القتال. نعم. القدرة، طاقة على القتال بأن يكون عنده متمرن في الحرب، أما إذا يكون عنده طاقة ما تعلم ولا تعلم كيف يحمل السلاح ولا كيف يقف في الصف هذا معذور، لابد يكون عنده طاقة وقدرة. أما أن يقف في الصف ويقتل يكون هدف لا، فما تحصل فائدة. نعم. هذه الشروط لابد منها في وجوب الجهاد، في وجوب هذه الشروط للوجوب، شروط المشاركة. نعم. شروط المشاركة يعني للدخول في الجهاد. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك ومن سبي من الكفار يكون على ضربين، ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل ما فيه المصلحة. نعم. هذا المسبي من الكفار على ضربين، ضرب الأول النساء والأطفال، هؤلاء يكون أرقى في الحال، والضرب الثاني الرجال الأحرار البالغون، هؤلاء الإمام مخير فيه بين أربعة أشياء: إما أن يقتل، فإذا رأى أن القتل مصلحة في قتل قتله، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذين أعذوه في بدر صبرا، إذا كان في مصلحة للإسلام يقتل، وإن رأى أن يمن عليه بدون مقابل من عليه، وإن رأى أن يسترقه استرقه، وإن رأى أن يفادي نفسه بمال أو برجال عند الكفار يفاديه واحد مقابل واحد، أو يفادي أو واحد مقابل مثل عشرة على حسب الاتفاق، فيفعل ما في الأصلح من هذه الأمور الأربعة: القاتل أو المن أو الفداء أو الرق. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. نعم. من أسلم قبل أن يؤسر، قبل أن يؤخذ من الكفار، فإن أحرز ماله ودمه، لا يقتل ويعطى ماله وأولاده الصغار الذي دون البلوغ تبع له، أما أولاده الكبار الذي فوق البلوغ كل واحد مستقل بنفسه، رجل مستقل. إذا أسلم قبل أن يؤسر وقبل أن يؤخذ أحرز دمه وماله وأولاده الصغار، لا يقتل ولا يؤخذ ماله ولا يؤخذ أولاده الصغار، أما إذا أخذ بعد الأسر إذا أسلم بعد العصر فلا، إذا أسلم بعد العصر ما يفيده. نعم إيه قبل أن يؤخذ. نعم أحسن الله لك. قال عفو الله عنك: ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبى منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. نعم الصبي يحكم له بالإسلام، الصبي من الكفار يحكم بالإسلام إذا أسلم أحد أبويه فهو تبع له، يتبع خير أبويه دينا سواء سلم أبوه أو أمه. الثاني أن يوجد منفردا فيسلم منفرد مع منفرد على أبويه وأعلى الإسلام. الثالث أن يوجد لقيط في بلاد المسلمين، هذا يحكم له تبع للدار، يحكم له بالإسلام. نعم أحسن الله لك. قال: فصل في الغنيمة: ومن قتل قتيلا أعطي السلبة وتقسم الغنيمة بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم. نعم. ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط. نعم هذه الغنيمة وهي ما أخذ من المال من مال المشركين بعد القتال، بخلاف ما أخذ بدون القتال يسمى في المال. المال الذي يؤخذ من الكفار بعد القتال سواء كان ذهبا أو فضة أو أمتعة أو إبل أو بقر أو غنم يسمى هذا غنيمة. كيفية توزيعها: يؤخذ الخمس، يؤخذ الخمس من رأس الغنيمة ويقسم خمسة أخماس، الخمس الأول لله وللرسول، والنبي سيتولى ويوفق على نفسه ويوفق المصالح العامة منه، والثاني لقرابة الرسول عليه السلام وهم بنو هاشم بن المطلب، والثالث اليتامى، والرابع المساكين، والخامس بالسبيل. هذا الخمس. وأما أربعة الأخماس تقسم على الغانمين المجاهدين. كيفية تقسيمها؟ أسهم، كل واحد له سهم من الغنيمة، إلا من على دابة، من كان على الخيل يعطى سهمان، سهم له وسهمان لفرسه. وقال أبو حنيفة: سهم له ولسهم لفرسه، لا أجعل البهيمة أكثر من الإنسان. لكن هذا رأي مقابل النص، أبو حنيفة ما يعطيه إلا سهمين فارس، سهم له وسهم لفرسه. والصواب أنه يعطى ثلاثة أسهم، سهمان سهم له وسهمان لفرسه. أبو حنيفة قال: أجعل البهيمة أكثر من الإنسان؟ ما يمكن. لكن نقول هذا رأي في مقابل النص، النبي أعطى الفارس ثلاثة أسهم، سهمان له وسهمان لفرسه. إذا أربعة الأخماس تكون أربعة أخماس الغنيمة تقسم على الغانمين، الراجل له سهم، يعني اللي قاتل على رجليه ما معه دابة، ومن معه دابة فرس يعطى ثلاثة أسهم، ومن قتل قتيلا فله سلبه، هذا أيضا يؤخذ أيضا من رأس الغنيمة، هذا ما يقسم تشجيعا له. إذا قتل قتيل له سلبه، سلبه ما يوجد معه من السلاح والثياب، سلاحه وثيابه لكل من قتل. كما فأبو قتادة رضي الله عنه قتل رجل من المشركين وأخذ سلبه وسلاحه واشترى به بستان، قال: أول مال تأثر في الإسلام. كذلك الآن إذا يوجد معه من سلاح ودابة، فإذا قتل قتيل نعطيه السلاح ونعطيه فرسه نعطيه كذا، وإذا كان معه مثلا في الزمن دبابة دبابات أو كذا وأسلحة وغيرها يعطى من قتله تشجيعا له. نعم هذا إذا قال الإمام من قتل قتيل فلو سلم، لا هذا حكم الأسير، هذا في تفصيل، لكن هذا إذا قتله قال مثلا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه يعطى سلبه تشجيع الله. نعم كان معه أكثر من فرس، كل ما معه يكون له. نعم أحسن الله لك. قال فرانك: ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. نعم يعني لا الذي يسهم له لابد يستكمل هذه الشروط: الإسلام والبلوغ والعقل وإيش والحرية والذكورة. فلو شارك في الغزو كافر لا يسهم له، أو صبي لا يسهم له، أو فاقد العقل لا يسهم له، أو أنثى شاركت لا يسهم لها، أو عبد لا يسهم له. لابد يستكمل الشروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة. فإن شارك غير هؤلاء فإنه يرضخ له، بمعنى أنه يعطى أقل من السهم، أقل من السهم يعطى، يفرض لها إمام المسلمين أو القائد يعطى عطية أقل من السهم. نعم أحسن الله عليك. قال ويقسم الخمس على خمسة أسهم. نعم. سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ويصرف بعده للمصالح. نعم. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. نعم. كما سبق الرسول صلى الله عليه وسلم سهمه يأخذه في حياته وفي بعد وفاته كل المصالح ينفق المصالح المسلمين. نعم. عفى الله عنك. قال أحسن الله إليك ويقسم مال الفيء على خمس فرق. خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. هذا الفيء، الفيء ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال، والغنيمة ما أخذ من الكفار بعد القتال. سبق الكلام على الغنيمة وأن الغنيمة خمسها يؤخذ ويقسم خمس أخماس وأربعة أخماس للغانمين. وأما الفيء المؤلف ذكر المؤلف أنه يؤخذ الخمس أيضا والباقي يكون إيش للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. اشكال على الشارع تكلم على الشارع. قال عفى الله عنك لما ذكر الشيخ حكم الغنيمة عقبه بحكم الفيء ولا بد من معرفة كل منهما. أما الغنيمة فهي مشتقة من الغن وهي الفائدة الحاصلة بلا بذل، وأما الفيء فهو مأخوذ من قولهم فاء رجع أي صار للمسلمين، هذا من حيث اللغة. وأما من جهة الشرع فالغنيمة ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، والإيجاف الأعمال وقيل الإسراع. وأما والإيجاف الإعمال، الإعمال نعم الإعمال أحسن الله لك غفر الله. وأما الفيء فهو ما أخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة ونحو ذلك كمال المرتد إذا قتل أو مات وعشر تجارتهم. وفي مال الفيء خلاف المذهب أنه يخمس ويصرف خمسه. وفي مال الفيء أنه يخمس ويصرف خمسه إلى الأصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة. نعم. وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع خمس الخمس. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لإرهابه العدو، وأما بعده فالأظهر أنها للمرتزقة وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في الديوان بعد أن تجتمع فيهم شروط وهي الإسلام والتكليف والحرية والصحة، لأن بهم يحصل إرهاب العدو ودفع شرهم. فعلى هذا لو زادت الأربعة الأخماس على قدر حاجتهم صرف الفاضل إليهم أيضا على قدر مؤونتهم، فمن احتاج 2000 يعطى من الفاضل إليه ضعف من يحتاج 1000، وهذا هو الأصح. وقيل يرد عليهم بالسوية. وهل يجوز أن يصرف من الفاضل شيء إلى إصلاح الحصون وإلى السلاح والكراع؟ وجهان، أصحهما نعم والله أعلم. وقيل إن الأربعة أخماس تكون للمصالح لأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فتصرف بعده إلى المصالح كخمس الخمس، وعلى هذا فيعطون منها الأجناد لأن إعانتهم من أهم المصالح والله أعلم. نعم. الفيء ما أخذ من مال الكفار بدون قتال، وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويتولاه وينفق على نفسه وأهله والباقي يجعل في مصالح المسلمين. قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء. وأما بعد وفاته فإنه يكون يتولاه إمام المسلمين ويكون في بيت مال المسلمين، ينفق من مصالح المسلمين، ينفق منه على الجند وعلى مجاهدين وغيرهم. وأما الغنيمة فإنه يؤخذ خمسها ويقسم خمس والباقي أربعة خمس تكون للمقاتلين المجاهدين. نعم. هذا هو الصواب في هذا المسألة. نعم. قال فصل في الجزية. وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن يكون من أهل الكتاب أو من له شبه كتاب. نعم. الجزية هو ما يؤخذ من أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يكونون تحت الدولة الإسلامية، فإذا كان تحت الدولة الإسلامية أهل ذمة من اليهود والنصارى فإنهم يبقون ويدفعون جزية وهي مال سنوي يدفعه كل واحد منهم، هذا المال ينتفع به المسلمون، وهذا المال فيه صغار لهم وذلة لهم وفيه حث لهم على الإسلام ومقابل أيضا حماية المسلمين لهم وعنايتهم لأنهم صاروا تحت رعية تحت الدولة الإسلامية، ولأنهم الآن ليسوا محاربين هم يبقون على دينهم ويدفعونها الجزية، والجزية مال قدر يدفعه الواحد منهم، لكن ليس كل واحد يدفع، لابد يكون مسلم، لابد يكون مبالغ عاقل عند يستطيع أن يكسب عنده كسب. أما الفقير فليس عليه شيء، وكذلك الراهب في صومعته. أعد الشروط. قال فرانك البلوغ. البلوغ لا، الصبي ليس عليه جزية، ما يدفع الجزية. نعم. والعقل. وفاقد العقل ليس عليه جزية. والحرية. الحرية العبد أيضا الرقيق عندهم لأهل الذمة ليس عليه جزية. نعم. والذكورة. والذكورة المرأة لا تدفع شيء من المال. قال فرانك وأن يكون من أهل الكتاب أو من له شبه كتاب. نعم. وبقي شرط ثالث هو أن يكون من أهل اليسار عنده قدرة على الدفع. فالفقير لا يلزم بشيء، ويدل على عناية الإسلام وسماحته، ما يكلف إلا من يستطيع. الصبي ما لا يدفع الجزية، فاقد العقل لا يدفع الجزية، الفقير لا يدفع الجزية، المرأة لا تدفع الجزية، الراهب في صومعته لا يدفع جزية. هذه فيها مصلحة المسلمين، وفيها أيضا إشعار لهم بذلة وصغار، وحث لهم على الإسلام. نعم. المجوس قال النبي كذلك يلحقوا بهم، قال النبي سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والنبي صلى أخذها المجوس حجر، اليهود والنصارى والمجوس تأخذ منهم الجزية. وأما بقية أصناف الكفرة كالوثنيين فلا يغنون إلى الإسلام أو السيف. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها تؤخذ من جميع أصناف الكفرة، واستدل بحديث بريدة وفيه إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى خصال خيرهم بين الإسلام والجزية، قال هذا عام، ولكن الجمهور قالوا هذا مخصص، تخصصوا آية الجزية، ويقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. أحسن الله. قال وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران، ومن الموسر 4 دنانير استحبابا. هذا التحديد إنما في زمانهم، والصواب أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف الأزبلة والأمكنة. دينار لا ما يساوي شيء، دينار كم يساوي دينار من الذهب؟ يدفع كل سنة دينار، هذا لما كان له شأن الدينار، لكن لا ما له شأن في هذا الزمن. العبد يقدر مقدار بحيث يحس يعني بأنه دفع شيء يؤثر عليه، أما إذا قال له يدفع ريال أو ريالين أو 10 ريالات ما يفيد. هذا في يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، لكن هذا في زمانهم، في زمان المؤلف الدينار له شأن. قال إيش ويتعود؟ قال عفرانك وأقل الجزية دينار. نعم. في كل حول. نعم. ويؤخذ من متوسط الحال ديناران، ومن الموسر 4 دنانير استحبابا. هذا إذا كانت تؤثر، أما إذا كانت في زمن الله الدينار لا يؤثر وليس له شأن، فلا بد أن يقدر شيء له شأن. نعم. عفى الله عنك. ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. إيش؟ قال عفى الله عنك. ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. يعني إذا نزل بهم ضيف يقوم بضيافته تتكلم عليه؟ نعم. شور. قوله ويجوز فيه تساهل، فإن ذلك مستحب، ويستحب للإمام أن يشترط عليهم بعد الدنانير ضيافة من يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم إذا رضوا بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام ضرب على نصارى أيلة 300 دينار في كل سنة، وكانوا 300 نفر، وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين 3، وأن لا يغش مسلما. وضرب عمر رضي الله عنه الجزية على أهل الشام، وشرط عليهم ضيافة 3 أيام، ولأن فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء، ولا تزاد على 3 أيام لقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 وما زاد عليها صدقة، وفي رواية مكرمة، وتضرب الضيافة على الغني والمتوسط، وفي ضربها على الفقير أوجه، أصحها في أصل الروضة والمنهاج لا تضرب، وهو ظاهر نص الشافعي، لأنها تتكرر فيعجز عنها والله أعلم. نعم. يشترط الضيافة، يعني يشترط عليه الضيافة إذا لزم أحد المسلمين يضيفوا له، وهذا إذا كان غنيا أو متوسطا، أما الفقير فلا يلزم. نعم. أحسن الله لك. هذا العبارة يشترط عليه الضيافة. قال عفرانك ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. قال مالك مستحب. نعم، يعني زيادة على الجزية. نعم. فلانك. قال ويتضمن عقد الذمة 4 أشياء: أن يؤدوا الجزية، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. نعم، هذه الأمور لا بد أن يلتزموا بها. يلتزموا بها. نعم. أعد الأمر الأول. عفلان كان يؤدوا الجزية. أن يؤدوا الجزية، يلتزموا بهذا ويؤدونها، فمن لم يؤد الجزية فإنه تؤخذ منه ولا إلا انتقض عهده. نعم. ثانيا وأن تجري عليهم أحكام الإسلام. نعم تجري عليهم أحكام الإسلام يلتزمون بأحكام الإسلام ولا يظهروا دينهم. إذا ترافعوا إلينا حكمنا عليهم بحكم الإسلام، السرقة القتل وغيره الزنا، وإذا كانوا فيما بينهم ما اطلعنا عليهم هذا، ولا يظهروا شيئا من شعائر الكفر. نعم. ولا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. نعم ولا يذكروا الإسلام بخير. فإن كان فإن سبوا الله وسبوا الرسول وسبوا دين الإسلام فإنه ينتقض عهدهم، وكذلك إذا عدوا المسلمين. ولما فعل بعض اليهود لما مرت به امرأة وكشف ثوبها اعتبر هذا نقض العهد. وكذلك إذا عدوا المسلمين ولما فعل بعض اليهود لما مرت به امرأة وكشف ثوبها اعتبر هذا نقض العهد. فمن سب الله ينتقض عهده يقتل، يقتلون. لو سب الله وسب الرسول أو استهزوا بالله وبالرسول أو بالكتاب يعتبر هذا نقض العهد فيقتلون. لا بد أن يلتزموا لا يذكر الإسلام بشيء. نعم. عفى الله عنك. وألا يفعل ما فيه ضرر على. وعلى هذا فالاستهزاء اللي وقع من الدنمارك والنرويج هذا يعتبر نقض للعهد، نقضوا عهدهم. فإن كان بينهم والمسلم عهد فلا يجوز للمسلمين أن يصلهم بأي نوع من أنواع الصلة، بل تجب مقاطعتهم واعتبارا أنهم أعداء. نعم. عفى الله عنك. وألا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين. كذلك أي شيء ضرر سيتعلق ضرر في أي مكان، في الطريق أو في أي مكان أو في مركوباتهم أو غير ذلك. نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك. ويؤخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل. إيش؟ ويؤخذون ولا يلزمون. قال ويؤخذون بلبس الغيار والزنار. يعني أنه يجعل لهم شعار حتى يتميزوا عن المسلمين، حتى لا يختلط، حتى لا يلتبس الكافر المسلم، يجعل لهم ميزة تميزهم عن المسلمين حتى إذا رأهم الناس عرفوا أن هذا غير مسلم. فإن يجعل الزنار شيء يشده على وسطه أو يجعل شيء على كتفه علامة أنه ذمي وأنه ليس من المسلمين. ويلزمون إيش؟ قال هم يأخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل. يمنعون من ركوب الخيل لأن خاصة بالمسلمين، فلا يشاركوا المسلمين في مركوباته. وعلى هذا إذا كان لو كانوا تحت الدولة الإسلامية لا ما يعطون من مركوباته مثل مركوبات المسلمين، وإلا كذا صاروا يركبوا سيارة مثل سيارة المسلمين وفي شوارعهم صاروا مثلهم، ما في فرق بينهم. لابد يميزون، يميزون بشيء يكون المسلمين أعلى منهم، يكون لهم إما مركوبات خاصة ما تكون جيدة ولا سريعة حتى من رأهم عرفهم في مركوباتهم، كما أنهم مميزون بلباس الخاص يجعلون شيء إشكال على الشارع يلبسون الغيار. قال عفى الله عنك. قوله يؤخذون بلبس الغيار هذه عبارة الروضة تبع للرافع ولفظ المنهاج، ويؤمر بالغيار أي الذمي، ولم يبين أن الأمر للوجوب أو للندب، ولفظ التنبيه ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس. هذا الأقرب. نعم لا بد يتميزوا عليه حتى إذا مشوا في الشارع يعرف أن هذا كافر في مخاطبته وفي معاملته. أما يلبس مثل لباس المسلمين ويركب مثل مراكبهم هذا اختلاط واندماج، والمسلمون يجب أن يتميزوا، والكفرة كذلك يكون لهم تميز في لباسهم وفي مركوبهم. هذا إذا كانوا تحت الدولة الإسلامية. نعم. أما إذا كانوا في بلدهم هذا شيء خاص. نعم. أحسن الله لك. وقيده في المهذب بدار الإسلام. نعم. والحاصل أنهم يتميزون. هذا هو بدار الإسلام، أما بدار الكفر نعم. نعم. عفوا عنك. والحاصل أنهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملون بما يليق بهم. نعم. والأولى أن تلبس كل طائفة ما اعتدت. نعم يميزون بلباس الخاص حتى يعاملوا معاملتهم الخاصة ولا يندمجوا مع المسلمين. نعم. قال عفوا عنك. كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. نعم. سم بالنسبة للدنمارك. لا حتى يسلموا، إذا سلم هؤلاء اللي تكلموا استهزوا وحكم عليهم بحكم الإسلام انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. قال رحمه الله: ومن قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، وما لا يقدر على ذكاته فذكاته حيث قدر عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الصيد والذبائح والأضاحي والأطعمة. من قدر على ذبحه من بهيمة الأنعام ومن الطير فإنه يذبح في الحلق، الإبل البقر والغنم كما سبق في الحلق، والإبل في اللبة وهي المكان المنخفض تذبح وهي واقفة، وكذلك الطير في حلقه. وأما ما لا يقدر على ذبحه كالطير والشارد من الإبل فإنه يرميه، يرمي الصيد، فإذا رماه بآلة تنهر الدم فإنه يكون حلال بآلة حادة، كما في حديث عدي بن حاتم أنه إذا أصاب بحده فخزق فهو ذكي، وإذا أصاب بعرضه فهو وقيل. والمترد والشارد حكم الصيد، كبعير شرد أو بقرة أو ثور شرد أو تيس ولم يستطع إمساكه حكم الصيد، يربى ويكون هذا ذكاته. وكذلك تمرد الدجاجة وطارت صارت حكم الصيد. وأما المتردي في بئر كما سبق، المتردي في بئر حكمه أيضا حكم الشارد، في الحديث ما ندى فافعلوا به هكذا، وهذا الأخير أن هذه البهائم عوابد كوابد الوحش، فما ندى فافعلوا به هكذا، يعني حكم الصيد، إذا شرد بعير أو ثور صار حكم الصيد جرمة. وأما المتردي في بئر أو غيره فكذلك أيضا، متردي إذا سقط في بئر ولم يستطع ذبحه كان رأسه في الماء يطعن في السكين في فخذه ويكفي هذا إذا خرج الدم قبل موته. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والوجين، والمجزئ منها شيئان. قطع الحلقوم والمريء. نعم، الكمال في الذبح أن يقطع أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والوذجان وهم العرقان المحيطان بالحلقوم يشرب منهم الدم. والمجزي قال المؤلف الشافعية قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. والصواب أنه لا بد من قطع الوجهين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإذا قطع الحلقوم والمريء ما أنهر الدم، أنهر الدم من الوجهين. ولهذا قال ذهب بعض العلماء إلى أن المجزي قطع الحلقوم والمريء مع أحد الوجهين، وإن قطع الوجهين فهو أكمل. وقال آخر من العلم: قطع الوجهين هو الذي ينهر فيه الدم ولو ينقطع الحلقوم والمريء. والأكمل قطع الأربعة كلها: الحلقوم مجرى الطعام والنفس، والمريء مجرى الطعام، والوجهان وهما العرقان المحيطان الحلقوم ينهر منه الدم. نعم، وتكون أيضا بآلة الحادة سكين. نعم. قال عفو الله عنك: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير، وشرائط تعليمها أربع. نعم، يجوز الصيد بكل جارحة معلمة، والكلب المعلم إذا صاد فهو حلال، والمعلم هو الذي إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، ولا يأكل من الصيد إذا أخذه، هذا هو المعلم. كالمعلم إذا استرسلته استرسل يفهم كلامه اذهب الصيد، وإذا زجرته ينزجر ويمتنع، وإذا صاد الصيد ما يأكل منها يلقيه لصاحبه. هذا اللي قال فيه النبي: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فأن ترسل الكلب وتقول بسم الله توصل للصيد، فما صاد فهو ذكي. وكذلك الجارح من الطيور كالصقر وغيره إذا كان معلم فإن صيده حلال، ولهذا قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونها مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. سيأتينا في تفسير آية المائدة بعد الآية نحن فيها. نعم، بعد آية. نعم. يقول: وشرائط تعليمها أربع: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت لم تأكل منه، ويتكرر ذلك منها. هذه الشرائط، شرائط تعليمها، أن تكون يعني شروط لتعليم الجارح من الصيد والكلب ثلاثة أو ذكر أربعة هنا: إذا أرسلتها استرسلت، وإذا زجرتها انزجرت، ولا تأكل ولا يأكل ما صاد منه ويتكرر ذلك منها. هذا في الكلب لا بد منه. وأما في الجوارح ففي خلاف في الشرط الثالث، وهو أنها الجوارح سبق معنا في تفسير الدرس الماضي أن الجارح أنه لا يشترط ألا تأكل لأنها قد لا تلتزم بهذا. نعم. عفى الله عنك. يقول: فإن عدم أحد الشرائط لم تحل إلا أن يدرك حيا فيذكى. يعني إذا تتوفر الشروط فلا يحل قصده الجارح، إذا كان ما يسترسل إذا أرسلته أو ما ينزجر أو يأكل منه فلا يحل إلا إذا ذكت الصيد ذكيا حيا فذبحته. نعم. أحسن الله لك. قال: عفى الله عنك. وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. تجوز الذكاة بكل ما يظهر الدم، يعني بكل ما يخرج الدم، وهذا هو المحدد، كل شيء محدد يظهر الدم تجوز الذبح به، كالسكين مثلا والزجاج والحجر إذا كسره وصار له حد وذبحه وأظهر الدم فإن الآلة صالح للذبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وثبت في الصحيح أن جارية كانت ترعى غنما فحست بواحدة من الغنم أنها خشية أن تموت فكسرت حجرا من الجبل وذبحته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل على أنه لا بأس بالذبح بالمحدد من الحجر، ودل أيضا على أنه لا بأس بذكاة المرأة. نعم. أحسن الله لك. قال: ويحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا يحل ذكاة مجوسي ولا وثني. نعم، هذا لا بد أن يكون الذبح من هو أهل التذكية. لا من شروط حل الذبيحة أن يكون الذبح أهلا للذكاة، وهم صنفان: الصنف الأول المسلم، والصنف الثاني الكتابي اليهود والنصراني، لأن لهم شبهة كتاب، لأن لهم الكتاب خف كفرهم على الوثنيين، فلهذا أحل الله ذبائحهم وأحل نساءهم بخلاف الوثني والمجوسي والمرتد فلا تحل ذبيحته ولا تحل المرأة المرتدة، أما الكتاب تحل ذبائحهم ونساءهم لأنه خف كفرهم، بخلاف الوثني كفر غليظ فلا يحل ذكاته، المجوسي كذلك لا يحل، المرتد يرتد عن دينه وتارك الصلاة مرتد كذلك لا تصح ذبيحته، هؤلاء لا تحل ذبائحه. هذا الشرط لا بد منه أن يكون الذبح أهلا، والشرط الثاني أن يذكر اسم الله عليه، الشرط الثالث أن ينهر الدم بآلة الحادة، يقطع الحقول والوريد بآلة الحادة. نعم، تنهر الدم. نعم. أحسن الله لك. قال: وذكاة الجنين ذكاة أمه وإن وجد حيا فيذكى. نعم، ذكاة الجنين ذكاة أمه، إذا ذبحت الأم وهي حامل فجنينها حلال ولو مات في بطنها إلا إذا خرج حيا فإنه ذكى. نعم. عفى الله عنك. وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرهما. نعم، ما قطع من حي فهو ميت، يعني لو قطعت قطعة لحم من البهيمة وهي حية حكم ميت لا تجوز، قطعة منها يد أو أصابع أو قطعة لحم قطعها من بعير يأكلها ميتة حرام، ما أبين من البهيمة وحية فهو ميت إلا الذي لا تدخله الحياة كالشعور الشعر، إنه يقطع يقص الشعر وهي حية ويستعمل كما قال المؤلف من فارش وفي غيرها، وكذلك الظهر لا تحله الحياة والسن. نعم. أحسن الله لك. قال: فصل في الأطعمة. وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. نعم، كل حلال استطابه الناس فهو حل إلا ما ورد الشرع بتحريمه، يعني كان يقول الأصل في الأطعمة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه. نعم. أحسن الله لك. قال: ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. يعني السباع يحرم منها ما له ناب، كل ذي ناب من السباع فهو حرام، ويستثنى من هذا الضبع فإنه له ناب، لكن جاءت النصوص بإباحته، وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فالأسد له ناب يحرم، والذئب له ناب، والفهد له ناب، والكلب له ناب، والضبع والثعلب هل له ناب؟ نعم له ناب أيضا كذلك. هذه كلها، والسنور له ناب يحرم كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير، وما ليس له ناب ولا مخلب فهو حلال. نعم أحسن الله لك. قال: ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه. نعم، المضطر المجاعة الذي خاف على نفس الموت يحل له أكل ميتة، تكون في حقه حلال، بل تكون في حقه واجب، يجب عليه أن يأكل حتى يحفظ حياته، وليس له أن يستسلم للموت. إذا استسلم للموت ولم يأكل حتى مات يكون قاتل لنفسه، يجب عليه أن يأكل، يكون في حقه عزيمة، يجب عليه أن يأكل حتى يسد رمقه. وهل له أن يشبع أو ليس له أن يشبع؟ قول أهل العلم: قيل له أن يشبع، قيل ليس له أن يشبع. سيأتينا في التفسير إن شاء الله قبل في آية المائدة. فمن اضطر في مخبصة غير متجنب في الإثم. وهل يتزود يعني يأخذ يعني يخشى أن لا يجد شيء؟ نعم له أن يتزود، يأخذ من الميتة إذا كان يعلم أنه لا يجد أو يخشى أنه لا يجد شيء يتزود. نعم الشبع لا. قال عفرانك: طلب الحلال فرض عين لأن اللحم النابت من الحرام أولى به كما جاء في الخبر. ثم الأصل في حل الأطعمة الآيات والأخبار. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والمراد به هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه، ولا يجوز أن يراد به الحلال لأنهم سألوه عما أحل لهم، فكيف يقول أحل لكم الحلال؟ وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، أي فيما أوحي إلي قرآنا، فإن غير ذلك حرمته السنة. وقيل معناه: لا أجد فيما أوحي إلي محرما فيما كانت العرب تستطيبه إلا هذه الثلاثة. قال الأصحاب: ما يمكن أكله من الجمادات والحيوانات. قال العرب خص العرب لأنه الذي نزلت الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العرب وغيرهم تبع لهم. نعم. قال عفى الله عنك: وقول الشيخ استطابته العرب احترز به عن العجم، فإنه لا اعتبار بهم، لأن الله تعالى لما أناط الحكم بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما تستطيبه وتستخبطه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طباعهم، فتعين إرادة بعضهم، والعرب أولى بذلك لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به، ثم طبائع العرب مختلفة فيتعذر اعتبار جميعهم، فيرجع إلى من كان في عصره عليه الصلاة والسلام، كما قاله القاضي حسين وغيره، وأبدى الرافعي لنفسه احتمالا في عدم اختصاصهم بذلك، وأنه يرجع في كل زمان إلى عربه وعلى كل حال، فيشترط فيهم شروط، منها أن يكونوا قريبين من البلاد والأرياف دون أهل البوادي والمواضع المنقطعة، فإنهم يأكلون ما دب ودرج، ومنها أن يكونوا ذوي الطبائع سليمة، ومنها أن يستطيبوا الحيوان في حال الرخاء دون حالة القحط، فإن استطابه البعض واستخبثه البعض اعتبر بالأكثر، فإن استووا رجح بقريش، قاله العبادي وغيره، فإن اختلفت قريش أو لم يحكموا بشيء رجع إلى شبيه الحيوان في صورته أو طعم لحمه أو طبعه من السلامة والعدوان، فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فالأصح الحل، وقيل يحرم. وبناهما الماوردي على الخلاف في أن الاعتبار قبل الشرع في الأشياء هل هي على الإباحة أو الحظر. ولو وجدنا حيوانا وتعذر معرفة حكمه من شرعنا وثبت تحريمه في الشرع من قبلنا، فهل يستصحب تحريمه؟ قولان: الأظهر لا، وإنما يثبت أنه الشرع من قبلنا بالكتاب أو السنة أو بعد أن أسلم منهم أناس عارفون بالتنزيل. إذا عرفت هذا فلا بد من ذكر نبذة مما يستطاب ومما يستخبث. أما المستطاب فكثير مع اختلاف أنواعه وهو إنسي ووحشي، فمن الإنسي الإبل والبقر والغنم، وحلها بالإجماع بعد قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام وقوله ومنافع ومنها تأكلون، ومنها الخيل، لما روى جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل، أخرجه الشيخان. وفي رواية أبي داود نهانا، هل يعني العرب يعني مثل ما قال الصحابة رضي الله عليهم هم الذين نزل القرآن عليه، وهو مقيد أيضا بما دلت عليه النصوص مثل ما ذكر المؤلف الإبل والبقر والغنم والدجاج وغيرها ما تستطيب العرب، أما ما هو الصحابة، أما ما يستخبث فهذا محرم كالحيات والعقارب وغير الخنافس والصراصير وما أشبهها من المستخبثات، وكذلك كل الذين يبي من السباع وكل الذين يخلب من الطير. نعم. لا لا لا لا فيها لا لا بعضهم الآن يأكل مهب ودب الآن مثل ما يوجد الآن، بعضهم يأكل الكلاب الآن والقطط الآن عندنا الآن بعض العجم وبعض الفلبين وغيره يأكل كل شيء ما يعتبر وميتتان حلالان السمك والجراد. نعم للحديث حلال ميتتان ودمان، أما ميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان والكبد والطحال. نعم عفى الله عنك. قال الشارح واعلم أن الحيوان ثلاثة أقسام، عفى الله عنك. الأول ما لا يؤكل فهذا ميتته وذبيحته سواء كالسباع وأشبه. نعم عفى الله عنك. القسم الثاني حيوان مأكول ولا تحل ميتته فهذا لا يحل إلا بالتذكية المعتبرة على ما مر. القسم الثالث حيوان مأكول تحل ميتته وهو السمك والجراد. قال فصل في الأضحية. الأضحية سنة. قال ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر، وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. الأضحية سنة مؤكدة عن جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها على المستطيع القادر، وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة على القادر المستطيع، وعند جمهور العلماء سنة، ولا يجزئ إلا جذع الضأن وثني سواه. جذع الضأن ما تم له ستة أشهر، وثني سواه من المعز ما له سنة هذا الثني، ومن الإبل ما له خمس سنين الثني من الإبل وهو وجزع عن سبعة، ومن البقر ما له سنتان وجزع عن سبعة. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك. وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ودليل هذا حديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا مخ فيها أو التي لا تنقي. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك. ولا تجزئ مقطوعة الأذن أو الذنب. نعم كذلك أيضا ما مقطوعة الأذن أو ما قطع أكثر من الأذن، وكذلك مقطوع ما كسر أكثر من النصف على خلاف بين العلم في هذا. نعم عفى الله عنك. ويجزئ الخصي ومكسور القرن. نعم خصي نعم يجزئ، وهو ما قطع خصيتاه وبذلك يطيب لحمه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوعين مقطوع الخصتين يطيب لحمه. وأما مكسور القرن ففي خلاف إذا كسر أكثر من النصف، وكذلك كبيرة السن ما شاب ونشف ضرعها من الكبر لا تجزي. نعم قال عفى الله عنك. ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. نعم هذا هو صحيح من أقوال أهل العلم أن وقت الذبح أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وقيل يوم العيد ويومان بعده وهو مذهب الحنابلة، والصواب الأول أن مدة الذبح أربعة أيام: يوم العيد وأربعة أيام بعده، يوم تشريق ثلاثة أيام بعده، يوم تشريق الثلاثة ويوم العيد. نعم أحسن الله عليك. قال ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة، والتكبير، والدعاء بالقبول. أربعة أشياء جاءت فيها السنة، وهي أن يوجه إلى القبلة، وأن يسمي يقول بسم الله، وفي الأضحية يقول بسم الله والله أكبر، هذا في الأضحية في الضحية، ويقول اللهم هذا منك ولك دعاء، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج إلى دليل. لا أذكر أنه يستحب عند الذبيحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشارح دليل لهم في هذا فقد ذكر. وأما الصلاة على النبي فقد نص الشافعي على استحبابها قياسا على سائر المواضع. لا هذا قياس العبادة ليس فيها قياس, يعني ما في دليل على ما في القياس. الصواب أنه لا يسعى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذبح غير مشروعة. نعم وذكر تعليل. نعم وذكر تعليل عفى الله عنك, ولأن الله تعالى رفع ذكره فلا يذكر إلا ويذكر معه. هذا على حسب النصوص, يذكر في الأذان وفي الإقامة هم عند الذبح فلم يشرع العبادة التوقيفية, لم يشرع توجيه القبلة والتسمية والتكبير والدعاء بالقبول. نعم أحسن الله لك. قال ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية. نعم إذا كان أضحية منذورة نذر أن يضحي فهذه تكون للفقراء لا يأكل شيء, أما الأضحية المتطوع يأكل منها ولا يبيع شيئا منها, فلتصدق على الفقراء بالجلد وغيره ويهدي ولا يبيع شيئا منها. نعم أحسن الله لك. قال فصل في العقيقة. والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع, ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. نعم العقيقة وهي الذبيحة عن المولود سنة مستحبة, عن الغلام شاتان قال العلماء ويستحب أن تكون متقاربتان في الشبه وفي السن, وعن الجارية شات تذبح يوم السابع ويسمى ويحلق رأس الذكر وتصدق بوزنه فضة, والتسمية تجوز في اليوم الأوجاء في اليوم الأول وفي اليوم السابع كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام وسميته إبراهيم باسم أبي إبراهيم فسماه في اليوم الأول, وفي الحديث الآخر تذبح يوم السابع ويسمى, فيجوز تسميته في اليوم الأول أو في اليوم السابع. وأما العقيقة السنة في اليوم السابع قال العلماء فإن فات في اليوم الرابع عشر فإن فات في 21 فإن فات في أي يوم, وكذلك حلق رأس الذكر في اليوم السابع تصدق بوزنه فضة. ولم يذكر أيضا الأذان في أذن المولود في أذنه اليمنى يؤذن في أذنه ويقيم في أذنه اليسرى, جاء في حديث رواه أبو داود ذكره ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود في أحكام المولود ذكر أحكام في هذا. وكذلك تحنيك السنة يحنك ونؤتى بتمره وتمضى ويدرك به حركة الصبي يحنكه أبوه أو أمه أو أي واحد, لكن الصحابة كانوا يأتون بصبيانهم يحنكوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة. حديث الأذان رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه. قال الذهبي في إسناد عاصم بن عبيد الله ضعيف وله شواهد, قال الترمذي والعمل عليه. في ضعف له شواهد يحتاج إلى تتبع الأسانيد المراجعة, وكذلك التحنيك فيها أيضا شيء من الأحكام غير هذا والتسمية. نعم ذكر العلماء أنها السنة يأكل ويهدي ويتصدق في العقيقة وفي الأضحية, والختان كذلك سنة الختان في اليوم في الصغر أفضل, في الصغر أفضل وأسرع في البر ختن في اليوم السابع حسن, وهذا مجرب يبرأ سريع, ولكنه إنما يجب عند البلوغ, عند البلوغ هذا هو الواجب, لكنه إذا أخره يشق عليه في المستقبل ويتعبه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي. وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. كتاب السبق, يقال السبق ويقال السبق. السبق المسابقة, المسابقة تجوز سواء على الأقدام أو على الدواب, وتصح المناضلة أيضا بالسهام والمرامات. أما إذا كان فيها عوض فلا صح إلا في ثلاث أشياء إذا كان فيها عوض: الخيل والإبل والسهام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل, لا سبق يعني لا عوض إلا في نصل السهام الرمي أو حف وهو الإبل أو حافر وهو الخيل لما فيه من التدرب والتمرن على الجهاد في سبيل الله. والرمي مشروع الله ولأن هذا المسابقة والرمي فيه استعداد وتهيئ للجهاد. الله تعالى وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وقال عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. مسابقة سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت من الحفية إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. فسنة مستحب مسابقة سباق بين الخيل والإبل، والمسابقة على الأقدام. سبق النبي عائشة فسبقته أولا وكانت خفيفة، ثم لما اكتنزت اللحم سبقها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه بتلك. المسابقة مشروع، كذلك المصارعة صارع النبي أركانه، لكن من دون عوض. أما إذا كان عوض فلا صح إلا في الثلاثة الخف والحافر والسهام، كل هذا فيه تدرب وتمرين على الجهاد في سبيل الله. نعم أحسن الله لك وعفى عنك. يقول وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام. نعم تصح المناضلة بالدواب على الدواب مطلقة. اختلف في المسابقة على الحمير هل يكون فيها مسابقة ولا يكون. نعم عفى الله عنك. قال والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. تكون المسافة معلومة في المسابقة من كذا إلى كذا، كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى عيش من الحفية إلى ثنية الوداع، والخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. تحدد المسافة مسافة السباق، وكذلك أيضا في الرمي في السهام يحدد كفية الرمي وإصابة الهدف، يكون هدف معين. نعم قال عفلانك ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه، فإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل محللا بينهما، إن سبق أخذه وإن سبق لم يغرم. يعني هذا العوض من أين يكون العوض؟ العوض قلنا يكون في على السباق على الإبل وعلى الخيل وفي السهام، هذا يجوز يأخذ العوض، يكون هناك مال. سابقا على الخيل يكون مثلا هناك 10,000 يسوي يأخذ 10,000، أو على الإبل أو على السهام اللي يصيب الهدف 10,000. لكن من الذي يدفع العوض؟ يقول المؤلف إن دفع أحدهما فلا بأس، إن كان دفع أحدهما واحد قال أنا أدفع 10,000 أحد المتسابقين، إن سبقت أخذت ردت علي 10,000، وإن سبقت أخذ صاحب. أما إذا دفعه كل واحد منهما قال هذا لا صح. إذا دفع واحد 10 و1 10 قالوا 20 هذا لا يصح، لأن كل منهما غارب سبق أو ما سبق. لا بد أن يدخل بينهما محللا ثالث يدفع، أو يكون العوض من طرف ثالث، يكون العوض من طرف ثالث حتى من سبق أخذه ومن لم يسبق لم يغرم شيء. أما إذا كان العوض من كل منهما فلا يصح حتى يدخل محللا ثالثا، لأن كل منهما يكون عوض لأن كل منهم يكون غارم. هذا ما قرره المؤلف، قرره الفقهاء، وابن القيم له كلام في هذا، على الموقعين تكلم في هذا، وضرب الشيخ الإسلام له كلام في هذا يحتاج إلى مراجعة، وأنه لا بأس ولو كان العوض من كل منهما. هذا كلام المؤلف. ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه، فإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل محللا بينهما، وإن سبق أخذه وإن سبق لم يغرم. يعني فتكون الصور الآن تكون الصور ثلاث، أحدهما أن يكون العوض من أحدهما هذا لا بأس به، الثاني أن يكون العوض من كل منهما هذا ممنوع، الثالث أن يكون العوض من ثالث من طرف ثالث هذا لا بأس به. الصورة الثانية فيها كلام الشيخ السلام والقيم. نعم قال عفى الله عن كتاب الأيمان والنذور. ولا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. نعم الأيمان جمع يمين، سمي والأصل اليمين اليد اليمنى، سمي اليمين يمينا لأن الأصل من الإنسان إذا حلف أخذ بيد صاحبه للتقوية، واليمين لا تنعقد إلا بالله وأسمائه وصفاته. الحلف لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاته، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاته، والله والرحمن وعزة الله وما يكون مثل ذلك من أسماء الله وصفاته. والحلف بالله، بالله والرحمن والعليم وحياة الله وقدرة الله وعزة الله، هكذا يكون الحلف بالله وأسماء وصفاته. نعم، لا تنعقد اليمين إلا بالله وأسماء وصفاته. هذا منتشر عند طلاب المدارس وطالبة المدارس، يقسم بآيات الله يسكتون، يقسم بآيات الله القرآنية حتى تخرج آيات الله الكونية من الليل والنهار والشمس والقمر. يقول عفوا عنك: المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجاه معا أو كلاهما كما ذكره الشيخ، فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه جاز، لأنه عليه الصلاة والسلام مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك، ولأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار، لأن المخرج حريص على أن يسبق لئلا يغرم، والآخر حريص حتى يأخذه، وإن أخرجه المتسابقان على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار، وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار. فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل، فعند عدم المحلل أولى، ولأن معنى القمار موجود فيه، فإن كل منهما دائر بين أن يغنم أو يغرم، وهذا هو القمار. فإذا دخل محلل كفء لهما لا يخرج شيئا فيجوز للخبر، ولأنه خرج عن صورة القمار. قلت: إلا أن علة القمار موجودة، لأن كل منهما دائر بين أن يغنم ويغرم، والله أعلم. يعني هذا إذا كان محلل الثالث، كان كل منهما أخرج والمحلل الثالث أخرج. نعم، لكن الظاهر المراد بالمحلل أن يكون العوض من طرف ثالث وهما لا يخرجان شيئا، فإما أن يكون أحدهما يخرج والآخر لا يخرج هذا جائز، الثاني أن يخرج كل منهما هذا لا يجوز، الثالث أن يكون العوض من محلل من ثالث وهما لا يخرجان شيئا. أما إذا كان يخرجان وهو يخرج لا تزال صلاة القضاء. نعم. قال عفى الله عنك: قال الماتن: ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة والكفارة ولا شيء في لغو اليمين. نعم، إذا حلف بصدقة ماله حلف أن يصدق بجميع ماله فهو مخير بين إيش؟ بين الصدقة وكفارة يمين، ولقد نكفر كفارة يمين، وليس له أن يختم عليه ويكون عالي على الناس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لما أنزل الله توبته، حينما قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخلع من مالي، قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ولا يجوز الإنسان أن يتصدق بجميع ماله، قال العلماء: إلا إن كان له كسب يومي وعنده صبر يستطيع أن يصبر وعنده كسب يومي يكفيه لأهله، ما في مال الصدق. ويحمل على هذا فعل الصديق رضي الله عنه لما تسابق هو وعمر رضي الله عنه، جاء الصديق بجميع ماله، وجاء عمر أولا بنصفه، قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال له النبي لعمر: قال: أبقيتهم مثله نصف المال. فجاء الصديق بجميع ماله فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الصديق يكسب يومي عند استطاعة. إذا كان الإنسان له مكسب يومي يكفيه على السؤال لا بأس، أما أن يصدق بجميع ماله ويكون عاله على الناس فهذا لا. وإذا نذر أو حلف أن يصدق بجميع ماله لا يصدق، يكفر كفارة يمين ولا يصدق، يبقي ماله. نعم. قال الشارح: أحسن الله إليك، هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث إن فيها حثا أو منعا، ولهذا ذكرها الرافعي في كتاب الأيمان، ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام، ولهذا ذكرها في الروضة في باب النذر، وللأصحاب فيها فيما يلزمه خلاف منتشر حاصله يرجع إلى ثلاثة أقوال: أحدها يلزمه الوفاء بما التزم، لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط، يتصدق بجميع ماله. نعم. هذا نعم هذا قول ضعيف. نعم. فيلزمه عند وجود الشرط، والثاني يلزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذور كفارة اليمين. رواه مسلم. وروي أن رجلا قال لعمر: إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي، فقال: إن الكعبة لغنية عن مالك، كلم أخاك وكفر عن يمينك. والوجه الثالث أي أنه يتخير بين الوفاء بما التزم وبين أن يكفر كفارة يمين. الراجح القول الثاني أنه يكفر كفارة يمين، الراجح أنه يكفر كفارة يمين ولا تصدق بجميع ماله. نعم. قال عفو الله عنك: ولا شيء في لغو اليمين. نعم، لغو اليمين هو الذي لا يعقد عليه إنسان قلبه، كان يقول في أثناء الحديث: لا والله بلا والله، لا والله فعلت كذا، بلا والله فعلت كذا. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذا عقد قلبه كسب قلبه فلا بأس، أما إذا كان لغو يجري على لسانه ولم يعقد عليه قلبه فليس فيه كفارة. نعم. قال عفو عنك: ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث. نعم، إذا حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، لأنه ما فعله بنفسه. نعم. قال عفو عنك: ومن حلف لا يفعل شيئين ففعل أحدهما لم يحنث. نعم، لأنه لا يصدق عليه أنه فعلهما إلا إذا فعل الاثنين. نعم. قال: وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدا، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين مرتبة، تخير ثم ترتيب، تخير بين هذه الأشياء، خير بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين، كل نصف صاع، ليس مدا كما قال الشارع. المد هذا أخذ به بعض العلماء من قول معاوية لما جاءت السمرة، قال: أرى أنا المد من هذه يكفي عن المدين. أما أبو سعيد قال: لا أزال أخرجه صاعا كما كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصوع نصف صاع. أو كسوتهم، كل واحد ثوب يكفيه، يستره للصلاة، المرأة يكون خمار وثوب، أو يعتق رقبة يتخير. فإن عجز عن واحد من الثلاثة صام 3 أيام، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذه 3 مخير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فثلاثة الأولى فيها مخير، فيها التخير، ثم الترتيب، إذا عجز عن واحد من الثلاثة صام. وما يقوله بعض العامة، وما هو مستفيض عند العامة، أن الكفارة هي الصيام. يقول بعض العامة: أنا على اليمين بصوم 3 أيام، وهو يستطيع الإطعام والكسوة. هذا غلط، هذا خطأ من العامة. لو صام وهو يستطيع الإطعام والكسوة والعتق ما صح، ما أجزأه. فقول بعض العامة: أنا على اليمين أريد أن أصوم 3 أيام، هذا من الأخطاء الشائعة. يبين لهم أنه ليس كفارة اليمين على الصيام إلا بعد العجز، فإذا صام وهو يستطيع الإطعام والكسوة فلا صح. وما هي اليمين التي يكفرها؟ اليمين التي تكفر لها 3 شروط. الشرط الأول أن تكون بالله وأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون على مستقبل، أن تكون على شيء مستقبل. الأول أن تكون على شيء مستقبل يفعله في المستقبل، لا أكلم زيد في المستقبل. الثاني أن يكون مختارا لا مكرها. الثالث أن يحدث في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. في هذه الحالة يكفر. 3 شروط: أن تكون على مستقبل، وأن يكون مختارا، وأن يحلف. أما إذا كانت على شيء مضى فليس فيها كفارة، لأنها تكون اليمين غموس. إذا حلف كاذبا على شيء مضى فهذا اليمين غموس، وإن كان صادق هذا اليمين البر، وإن كانت لا فليس فيها كفارة. وكذلك إذا حلف يظن صدق نفسه، حلف قال: والله لقد رأيت زيدا، واشتبه عليه يظنه زيد، فلما قرب تبينه عمرو، هذا لا يحلف، ليس فيه كفارة، لأنه حلف يظن صدق نفسه. فلا بد أن تكون على شيء مستقبل، ولا بد أن يكون مختار، فإن كان مكرها فلا. وكذلك أن يحلف بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف، ويكون عابدا أما إذا كان فعله ناسيا أو مكرها فلا، فلا يجب عليه كفارة، لا بد أن يكون فعله عابدا. وكذلك إذا قيد بالمشيئة قال والله لو كلمت إن شاء الله لا يحلف، هنا إذا قيد بالمشيئة لا يحلف.